نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، أتاه النداء من الشاطئ الأيمن لموسى في البقعة المباركة متصل بالشاطئ أو صلة لنودي لنودي من الشجرة بدل من شاطئ بدل اجتماع، لأنها كانت نابتة على الشاطئ. أي يا موسى، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هذا وإن خالف ما في طه والنمل لفظا فهو طبقه في المقصود. وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز أي فألقاها فصارت ثعبانا واهتزت، فلما رآها تهتز كأنها جان في الهيئة والجثة أو في السرعة ولا مدبرة منهزما من الخوف ولم يعقب ولم يرجع. يا موسى، نودي يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، من الآمنين من المخاوف، فإنه لا يخاف لدي المرسلون. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان. أسلك يدك في جيبك، ادخلها تخرج بيضاء من غير سوء من غير عيب، واضم إليك جناحك يديك المبسوطتين تتقي بهما الحية كالخائف الفزع بإدخال اليمنى تحت عضد اليسرى وبالعكس، أو بإدخالهما في الجيب، فيكون تكرير الغرض فيكون تكريرا لغرض آخر، وهو أن يكون ذلك في وجه العدو إظهار جرأة ومبدأ لظهور معجزة. ويجوز أن يراد بالضم التجلد والثبات عند انقلاب العصا حية استعارة من الطائر، فإنه إذا خاف نشر جناحيه، وإذا أمن واطمأن ضمهما إليه. من الرهب، من أجل الرهب أي إذا عراك الخوف فافعل ذلك تجلدا وضبطا لنفسك. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر بضم الراء من الرهب، وقرئ بضمهما من الرهب، وقرأ حفص بالفتح والسكون، والكل لغات. فذانك إشارة إلى العصا واليد، وشدده ابن كثير وأبو عمرو ورويس فذانك. برهانان حجتان، وبرهان وبرهان فعلان لقولهم أبره الرجل إذا جاءه بالبرهان أو إذا جاء بالبرهان، من قولهم بره الرجل إذا أو بره الرجل إذا ابيض. ويقال برها وبرهها للمرأة البيضاء، وقيل فعلان لقولهم برهن من ربك مرسلا بهما إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين، فكانوا أحقاء بأن يرسل إليهم. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، أن يقتلوني بها، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي ردءا معينا، وهو في الأصل اسم ما يعان به كالدفء. وقرأ نافع ردا بالتخفيف يصدقني بتخليص الحق وتقرير الحجة وتزييف الشبهة، إني أخاف أن يكذبون، ولساني لا يطاوعني عند المحاجة. وقيل المراد تصديق القوم لتقرير هارون وتوضيحه، لكنه أسند إليه أو أسند إليه إسناد الفعل إلى السبب. وقرأ عاصم وحمزة يصدقني وغيرهم يصدقني جواب الطلب، على أنه صفة والجواب محذوف. قال سنشد عضدك بأخيك، سنقويك به، فإن قوة الشخص بشدة اليد على مزاولة الأمور، ولذلك يعبر عنه باليد وشدتها بشدة العضد. ونجعل لكما سلطانا غلبة أو حجة فلا يصلون إليكما باستيلاء أو حجاج بآياتنا، متعلق بمحذوف أي اذهبا بآياتنا، أو بنجعل أي نسلطكما بها، أو بمعنى لا يصلون أي تمتنعون منهم، أو قسم جوابه لا يصلون، أو بيان للغالبون في قوله أنتما ومن اتبعكما الغالبون، بمعنى أنه صلة لما بينه أو صلة له، على أن اللام فيه للتعريف لا بمعنى الذي. ثم قال تعالى فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة. سورة القصص تنقلنا من موقف إلى موقف في دعوة سيدنا موسى إلى الله تبارك وتعالى. وفي حياة سيدنا موسى من اللحظة التي حملت فيه أمه، من اللحظة التي رأى فيها فرعون ذلك المنام أنه سيولد من بني إسرائيل ولد سيكون هلاك ملكه على يديه، فما كان منه إلا أن يصدر الأمر بأن يقتل كل ولد يولد، الذكر يقتل والبنت تبقى على قيد الحياة. وجعل ذلك في السعاية في الجواسيس وفي القوابل، وأخذت القوابل بالتسهيل لكل امرأة حملت متى سيكون وضعها، وهكذا رصد الأمر من أوله إلى آخره. ولكن أرادت مشيئة الله عز وجل، أراد الله عز وجل عندما ولد سيدنا موسى أن يقذف الله في قلب القابلة ذلك النور الذي دخل إلى قلبها، فمنعت نفسها من أن تخبر الناس وأن تسعى في ذلك، وتركته لأمه ترضعه. ولما اشتد ذلك الأمر وأمر الله عز وجل أم موسى عندما أوحى إليها إيحاء أو رؤيا أن تلقيه في اليم في البحر في النيل، فما كان بعد ذلك إلا أن تقصه أخته، وذلك بأمر من الأم. وعندما وصل إلى قصر فرعون واتخذوه وطلبوا أن يتخذوه ولدا، والولد يحتاج إلى مرضعة، وربنا سبحانه وتعالى حرم عليه المراضع، رأينا كيف أنها استطاعت بالحيلة وبالكلام وبالمحبة أن تصل بأمها بإذن الله عز وجل إلى قصر فرعون ليأخذ موسى عليه السلام ثدي أمه. وعندما يتعجب الجميع ما كان منهم إلا أن يسألوها وأن يحققوا معها، فتقول إني امرأة طيبة الرائحة طيبة اللبن، ما إن يقع أي صبي على صدري أو أي مولود على صدري إلا ويلتقمه مباشرة. فالله عز وجل رده إلى أمه وأخذته معها، وأخذت ترضعه في بيتها وتأخذ الأجر عليه، وينمو موسى. وبعد ذلك علمنا في الدرس الماضي ماذا حدث لسيدنا موسى مع ذلك القبطي الذي قتله عندما استغاثه رجل من بني إسرائيل، ثم جاءته النصيحة من ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة وبين له أن الملأ يأتمرون به، فماذا فعل؟ أخذ هائما هاربا، ثم سلك طريقا فاتبعوه، فسلكوا طريقا غير الطريق أو طرقا غير الطريق التي سلكها، ووصل فوجد تلك الفتاتين تسقيان ولا تستطيعان فعل ذلك، فسقى لهما بعد السؤال منهما، وأقل تلك الحجرة العظيمة أو الصخرة العظيمة وسقى لهما، ثم ركن إلى الظل يشكر الله عز وجل. ثم جاءت إحداهما تقول وتمشي على استحياء، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فكان اللقاء بعد ذلك، وقال له لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ثم بعد ذلك أكرمه وعرض عليه زواج إحدى ابنتيه وعرض عليه المهر فوافق على ذلك. وهنا تمت المعاهدة ما بين شعيب وما بين سيدنا موسى عليه السلام. يقول ربنا عز وجل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. سار بأهله وكان الوقت ليلا، بعد أن قضى ذلك الأجل الطويل الذي قيل إنه أتمم أقصاه، ثم جلس سنين بعد ذلك في تلك المنطقة، سار وكون أسرة، ثم عاد بعد ذلك في طريقه إلى مصر. وعندما وصل إلى جبل الطور عازما على الرجوع إلى بلدته وإلى المكان الذي عاش فيه، أبصر من الجهة التي تلي الطور نارا. قال لأهله، يقول لزوجته امكثوا ابقوا في هذا المكان إني آنست نارا رأيت نارا، نعم لعلي آتيكم منها بخبر. خبر ماذا؟ إذا كان الإنسان يرى النار، والنار كانت سابقا توضع في الطرق من أجل أن يعرف الإنسان مقصده ويعرف البيوت التي تكون في الطرق، وذلك من أجل الضيافة، من أجل أن ينزل الناس، أن يعرفوا الجهة، أن يشربوا الماء، يعرفوا يتنور الطريق في الليل. وهذا من عادة الكرام أنهم لا ينامون جانب خيامهم إلا ويوقدون النار من أجل الذي يأتي في الليل، من أجل أن يهتدي إلى ذلك المكان. آتيكم بخبر الطريق أو آتيكم بجذوة، آتيكم بعود من نار، إما أن نستبصر به في الطريق فيكون نارا ويكون دفئا ويكون نورا، وكما قيل باتت حواطب ليلى يلتمسن لها جزل الجذا غير خوار ولا دعر. وقال آخر وألقى على قيس من النار جذوة شديدا عليها حرها والتهابها. فالنار يستفاد منها في الضوء، ويستفاد منها في الدفء، نعم، ويستفاد منها في العلامة، ويستفاد منها في الطبخ، إلى غير ذلك من الأمور. فقال: أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، نعم، عندما قال لعلكم تستدفئون بها، وهذا أحد الأمور. وقرئ جذوة أيضا، فقرأ عاصم بالفتح، وقرأ حمزة بالضم، وكلها لغات في هذه القطعة أو في اسم القطعة من الخشب التي تشتعل نارا، لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فلما وصل إلى النار سمع النداء، سمع كلام الله النفسي الذي هو بلا صوت، فكلام الله سبحانه وتعالى نفسي بلا صوت، كما أن ذاته ترى بلا صوت، كذلك لا يكون ذلك الانتقال عن طريق ذبذبة الهواء، وإنما شعر بكليته ذلك الخطاب من الله تبارك وتعالى. شعر أن الوادي يكلمه، شعر أن الشجرة تكلمه، شعر أن كل شيء في الوجود يكلمه، إنه كلام الله. فكان موسى كليما لله تبارك وتعالى من غير واسطة. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، أتاه النداء، أتاه في تلك البقعة المباركة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كن مما لا ترجو أرجى مما ترجو، فإن أخي موسى ذهب ليقتبس نارا فكلمه الله في تلك البقعة المباركة من تلك الشجرة، التي كانت هذه الشجرة التي وصل إليها. والله عز وجل ذكر ذلك مما يعرب في اللغة العربية بدل، يسمى بدل اشتمال، كما تقول: أعجبني زيد خلقه، معنى ذلك خلقه ليس كالجزء منه. من أين جاء الصوت؟ من أين وصل إليه؟ هو لا يدري، صوت وصل إليه ونداء كان من رب العالمين: يا موسى. جاء الخطاب باسمه الكريم، جاء بالاسم الذي سمته أمه به، نعم. والأصل في كلمة موسى أصلها كلمة عبرانية: موشي، ومعنى ذلك شيء ألقي في الماء، يعني شيء، والماء مو هذا ماء، فعندما ألقي في الماء ألقي عليه ذلك الاسم: إني أنا الله رب العالمين. إذن جاء الخطاب وعرف بذلك بأنه يخاطب الآن مخاطبة الباري سبحانه وتعالى لواحد من خلقه: إني أن يا موسى أن إني أنا الله رب العالمين. أعطاه هذا الأمر. وقد جاء الخطاب في سور أخرى يدلنا على ذلك، فهذا كلام نفسي بدون صوت، وإنما عبر عنه بهذه الكلمات: إني أنا الله رب العالمين. وهنا يأتيه الدليل بعد ذلك: وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. طلب الله عز وجل منه أن يلقي عصاه التي كان يتوكأ عليها. ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. هنا ألقي عصاك هذه التي في يدك. ألقاها سيدنا موسى فصارت ثعبانا عظيما واهتزت، فلما رآها تهتز اهتزاز الجان، تهتز اهتزاز الثعابين العظيمة في هيئتها في جثتها في سرعتها، خاف منها ولا مدبرا منهزما من الخوف ولم يرجع. جاءه النداء مرة أخرى، يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين، إنك آمن من المخاوف. هذا الخوف ليس لك، وإنما هو سيكون لعدوك. إنك مرسل من قبل الله عز وجل إلى أعداء الله، إلى المشركين بالله، إلى من قال أنا ربكم الأعلى. يا موسى أقبل، أقبل إلى هذه العصا التي تحولت ثعبانا، لا تخف، كن دائما شجاعا آمنا مستقرا، إنك متكل على الله عز وجل، إنك آمن، إنك من الآمنين. الله عز وجل بين له لا يخاف لدي المرسلون. ماذا يفعل؟ أسلك يدك في جيبك، أدخلها من السلك، كيف يدخل الخيط في المخيط في الإبرة، أسلك يدك، أدخل يدك في جيبك، تخرج بيضاء من غير سوء، والجيب هو فتحة العنق، أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، معنى ذلك لو خرجت برصاء اسمها بيضاء. قال ربنا وهنا يبين هذا الأمر، من غير سوء، من غير عيب، من غير نقص، إنها آية من آيات الله تبارك وتعالى. ولذلك افعل هذا الأمر، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء لا عيب فيها، واضمم إليك جناحك. الجناح يعبر عن اليدين بالجناحين، افعل هكذا، اجعل يد اليمنى تحت عضد اليسرى، واجعل يد اليسرى تحت عضد اليمنى، وكأنك آمن، وكأنك مستقر. ألا ترى إلى الطائر عندما يخاف يفرد الجناحين وبعد ذلك يطير، بينما إذا كان آمنا يطوي جناحيه. ولذلك شبه بهذا الأمر، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. وكأن الله عز وجل يقول له أعطيتك الآن آيتين بعد أن كلمتك من غير واسطة، فكان كليم الله، وبعد ذلك أعطاه الآية الأولى وهي اليد البيضاء، وأعطاه الآية الثانية وهي العصا التي تنقلب ثعبانا، والتي تصبح بعد ذلك معجزة دائمة معه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عند ذلك أعطاه الله عز وجل أحوال الجرأة، أحوال المبدأ الثبات، عندما تنقلب العصا لا يخاف بعد ذلك مرة أخرى. هكذا كان سيدنا موسى مع ربه تبارك وتعالى في تدريب عظيم، في تدريب الرسالة من أجل أن يذهب إلى فرعون. فإذا عراك الخوف فافعل ذلك، تجلى، اصبر صبرا عظيما. ولذلك ترى لما كان الخوف، نعم، جاء فيه أيضا قراءات من الرهب، من الرهب، من الرهب، نعم، كل ذلك، هذه إشارة. فذانك العصا التي في يدك واليد برهانان حجتان قويتان، نعم. ولذلك يقال بره الرجل، يعني عندما يبيض الأمر فهذه حجة بيضاء قوية، عند ذلك تستطيع أن تدعو بذلك إلى الله عز وجل من ربك، أنت مرسل من قبل الله، أنت مؤيد من قبل الله بهاتين الآيتين العظيمتين. إلى من؟ إلى فرعون وملئه، إنهم كانوا قوما فاسقين. لما كانوا قوما فاسقين كافرين غير موحدين، فلا بد أن تذهب إليهم برسالة. فكانوا أحق أن يرسل إليهما. وعندما علم سيدنا موسى أن الرسالة تكون إلى فرعون وملئه، بينه وبينهم هم يطلبونه للقتل، يطلبونه للثأر، فماذا يفعل؟ يخاطب الله عز وجل فيقول: رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي ردأ يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال: سنشد عضدك بأخي ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. إذن سيدنا موسى طلب من الله عز وجل عدة مطالب، بين لله عز وجل أنه قاتل فكيف ينجو من ذلك الأمر، وطلب شيئا عظيما لأخيه، فلم يوجد أخ على وجه الأرض طلب لأخيه ما طلب لنفسه، فهذا سيدنا موسى يطلب الرسالة لأخيه كما آتاه الله سبحانه وتعالى الرسالة والنبوة، وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يؤيد بهارون بلسانه بفصاحته وفي عدم تكذيبه، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له مباشرة فقال: سنشد عضدك بأخي، وفوق ذلك قال: ونجعل لكما سلطانا حجة، أيضا نجعل لكم مانعا فلا يصلون إليكما بآياتنا، ثم طمأنهم آخر الطمأنينة: أنتما يا موسى ويا هارون ومن اتبعكما من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الغالبون، لا أحد سواكم على الإطلاق. قال: رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، أن يقتلوني بهذه النفس التي قتلتها، ولذلك ماذا سيكون منك يا رب العالمين؟ كما هو الدفاع، توكل على الله، اذهب إلى فرعون، ادعو فرعون. وأخذ سيدنا موسى يطلب الطلب الثاني: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي ردء، أرسل معي معينا. نعم، والردء هو اسم للشيء الذي يستعان به، كما تقول دفء، ردء مثل الدفء، الدفء كما تطبع على نفسك غطاء حرام إلى غير ذلك فتستدفئ فيه فتدفع عنك البرد، كذلك الردء هو الذي يكون عنك فيحاجج ويتكلم ويدعو إلى الله تبارك وتعالى. وجاءت أيضا بعد ذلك قال في رواية: يصدقني. نعم، في قراءة هو أرسل معي رد أن يصدقني، يكون جواب الطلب، أو فأرسله معي رد أن يصدقني، فيكون حالا منه. إذن أو لذلك هذه الصفة، ويكون الجواب بعد ذلك محذوف. فأيا كان فهذه معاني مترادفة تأتي في كتاب الله عز وجل. هذا الإنسان الموصوف بهذا الوصف الذي يكون عونا ويكون ردئا ويكون معينا ويكون صاحب حجة، نعم، قال رب ويكون ضد كذبهم، جاء الجواب من الله، قال: سنشد عضدك بأخي. استجبنا لطلبك ولدعوتك، فإن قوة الشخص إنما تكون بضم قوة عندما تشد يدك على يد آخر، وخاصة عبر عنها بالعضد، والعضد هو المكان القوي في اليد، نعم، وهذا دليل على هذه الشدة. فلا يصلون إليكما بأي شيء، ليس معهم حجة، لا باستيلاء ولا بحجاج ولا بمكيدة ولا بأمر ولا بشيش ولا بقوة ولا بسحر، فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما، بآياتنا أنتما، يعني كأن الله عز وجل يقول يا موسى ويا هارون اذهبا بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، فلا تخافا أبدا، إننا سلطناكما على هؤلاء، فحيث إنكما لا يستطيعان أن يؤذيكما أبدا. وهذا قسم من الله تبارك وتعالى، أنتما ومن اتبعكم الغالبون، الغالبون المنتصرون القائمون بالحجة والدليل. فإذا كان الله معك فنسأل الله عز وجل أن يؤيد المسلمين إلى أن يعودوا إلى دينهم، وأن يردهم الله سبحانه وتعالى ردا جميلا، وأن يؤيدهم بتأييد من عنده إنه على ما يشاء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وفقنا لما تحب وترضى، واجمع كلمتنا على الهدى والتقوى، وألف بين قلوبنا، واختم لنا بخاتمة الحسنى يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.